وسلم على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، في هذه الأيام المباركات تنظر إلى المسلمين في بيوتاتهم أو في دورهم أو في أسواقهم أو في متاجرهم ومؤسساتهم وشوارعهم وأقاربهم، تجد وكأن كل واحد منهم يعيش في جزيرة منعزلة لا يتأثر ولا يؤثر، وإذا أراد أن يؤثر فيؤثر بما يترك عند الآخرين يعني شعورا مؤلما أو قطيعة أو قطيعة رحم أو سوء تعامل، حتى صار كل واحد من المسلمين يتوجس من أخيه المسلم ويتوجس أكثر وأكثر من قريبه المسلم ويتوجس أكثر من هذا من الرحم التي أمر أن يصلها. فما الحل في هذه المعضلة التي وصلنا إليها الآن؟ يعني إذا استطعت أن تقول أن في مدينة معينة أسرة ملتئمة الشمل أو عشيرة يحب بعضها بعضا، فالولد يحب خالة والبنت تحب عمها والولد يجل عمته وأبناء عمومته أو أبناء أخولته، هذا أصبح نادر كالكبريت الأحمر كما يقولون. أحبتي في الله، نحن قد ابتعدنا كثيرا عن مصدر الضوء والنور والهدي من كتاب ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. لا أقول هذا الكلام على العموم فقط، لكن أقوله لي أنا أولا ثم لكل واحد منكم. يعني أنا ألزمكم من منبري رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجة في أن الإنسان يجب أن يعيد حساباته مرة أخرى. كيف؟ صحيح مسلم يروي عبد الله بن عمرو بن العاص عن الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم في حديث ما من مسلم إلا هو يحفظه: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. طيب، إذا لم يسلم المسلمون من ألسنتنا وأيدينا، هل يجوز لنا أن نقول أننا ما زلنا مسلمين؟ يعني المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. طيب، من لا يسلم ومن لم يسلم المسلمون من لسانه ويده، ما الذي نصف به هذا الإنسان سواء على حق أو على باطل؟ يعني على مر التاريخ لا يثور صراع ولا حرب ولا قتال ما بين حق وحق أبدا، إما أن يكون بين حق وباطل أو بين باطل وباطل. وأيام صراع الحق الواضح مع الباطل الواضح تتعجب أنت. كنا نتحدث الجمعة الماضية عن أبي الحسن سيدنا علي رضي الله عنه وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما اقتحم الخندق بعض من الفرسان على رأسهم عمرو بن ود. عمرو بن ود هذا لو قرأت تاريخه، هذا الرجل الفارس المغوار لم يصارع ولم يعني يقاتل احدا الا وقتله. معروف عمرو بن الود ان لا يبارزه احد من العرب، هذا امر معروف عند كل العرب. عمرو بن الود اذا ذكر اهتزت فرائص الفرسان والمقاتلين. فلما عبر ونادى من يقاتلني، فقام علي رضي الله عنه وقال انا يا رسول الله. قال انه عمرو. اذا الرسول ينبهه الى اين تذهب، انه عمرو. قال وان كان عمرا. ذهب اليه قال علي بن ابي طالب. قال نعم. انظر الى النقطة التي اتكلم عنها دائما، خيار كفار قريش غير موجودين في العالم الان. عمرو بن ود مقاتل كافر يكره الرسالة وصاحب الرسالة والمتبعين للرسالة ويناكد القرآن ويتمنى ان ينهي الدعوة المحمدية، لكن يقول يا بني هناك من هو اسن منك، يعني مش لاقيين الا انسان صغير السن ومش خبير بالفروسية وبالقتال والمبارزة عشان يخرج يقاتلني، هناك من هو اسن منك، وانا للود الذي كان بيني وبين ابي كنا الشاهد، يعني للود الذي كان بيني وبين ابي بن ابي طالب يعني وبين عمرو بن الود لا احب ان اقتلك. يعني هو واثق من ان من سوف يقاتله سوف يقتله، فهو يعني يعمل حساب للود السابق لأبي طالب، وكلاهما كافر. لا أحب أن أقتلك، قال علي ولكني أحب أن أقتلك. سبحان الله، يعني ينهي المسألة هنا. المهم تبارز حتى قتل، يعني سبحان الله قتل علي عمرو بن ود وكبر، فكبر المسلمون وامتدت المبارزة والقتال ساعات طويلة حتى يقال إن عليا ضربه على رجله على فخذه فقطعت حتى تعلقت بشيء بسيط من جلده، فنزعها عمرو وقذف بها بعيدا ووصل القتال وهو على فرسه. المهم انا اريد ان اقول ان حتى المقاتل الكافر والمقاتل الذي على الباطل كان عندما يقاتل يقاتل يعني بشيء من خلق العربي الذي عنده مروءة ونخوة. احبتي في الله، من بني جلدتنا بعض من العلمانيين التافهين الذين يعني ينعقون ويهرفون بما لا يعرفون، يقول لك الاسلام نحوه دخلوه المساجد مالكوش دعوه انتم بالحاله الاجتماعيه واصرفوا الدين عن الوضع الاجتماعي يا اخ الاسلام. ان صرفنا الاسلام عن يعني ما يحيط بنا فقد يعني خنا الله وخنا أماناتنا وخنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبحنا من الخائنين، نعوذ بالله أن نكون من الخائنين. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع؟ تعامل مع البعد المحلي بأسلوب العصر يعني، وتعامل مع البعد الإقليمي، وتعامل مع البعد العالمي. فكيف تعامل مع البعد المحلي؟ لم يشهر سلاحا قط داخل مكة لأسباب عدة، لقدسية المكان، لأن الله قال كفوا أيديكم، لأن الدعوة الوليدة ما زالت في بدايتها، لأن الإعداد لا لا لا يعني لم يصل إلى حد ما. يوم أن أسلم عمر كان عدد المسلمين لله ولرسوله 40 رجلا وامرأة، يوم أن هاجر المسلمون سواء للحبشة أو للمدينة كان عدد المهاجرين والمؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم 84 رجلا وامرأة، بس 84 و72 كانوا في المدينة، يعني 156 موحد على هذا الكوكب الأرضي. 156 يوم الهجرة بعد 13 سنة 13 عاما من سبحان الله البعثة، هذا هو تعداد المسلمين في هذا الوقت. فالرسول في البعد المحلي تعامل مع يعني الدعوة السلمية، هذا أمر يعني ذكاء وعبقرية ووحي وإلهام رب العباد لرسوله صلى الله عليه وسلم، فحافظ على قدسية مكة لأنها مكان عند العرب، يعني كان القاتل في الجاهلية يرى قاتل أبيه داخل الحرم. قاتل أبيه، والعرب عندهم موضوع الثأر موضوع أساسي، لا يمد يده بسوء حتى يغادر مكة. سبحان الله. فتوارث هذا الخير عند المسلمين لما دخل الإسلام. فرأى سليمان بن عبد الملك سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب يطوف في موسم الحج، فاقترب أمير المؤمنين من سالم وقال: يا سالم، ألا تريد منا شيئا؟ يعني أنا الخليفة، أنا أمير المؤمنين، اطلب مني شيء. فنظر سالم إليه، حفيد عمر، وكان يقال في التاريخ أشبه الناس بعمر سالم ابن عبد الله بن عمر، سبحان الله. قال: ألا تستحي يا رجل، مش أمير، ألا تستحي يا رجل أن تطلب مني أن أطلب شيئا وأنا في بيت الله الحرام من أحد غيره؟ معقول يعني أنا في بيت الله وفي أرض الله وفي مكة المكرمة وداخل الحرم أطلب شيء؟ سبحان الله. فانتظر سليمان حتى خرج من حدود مكة وانتهى موسم الحج، واقترب من سالم: يا سالم، أما لك إلينا حاجة؟ قال بأدب: يا أمير المؤمنين، حاجة من حاجات الدنيا أم من حاجات الآخرة؟ يعني أنت تعطيني عطاء دنيوي أم عطاء أخروي؟ قال سليمان: أما حاجات الآخرة يا سليمان يا سالم، تعلم أنها ليست ملكا لي، إنما هي ملك لله عز وجل، حاجة من حاجات الدنيا. قال: والله يا أمير المؤمنين، أنا ما طلبت حاجة من حاجات الدنيا ممن يملكها، فكيف أطلبها ممن لا يملكها؟ بهذه الدرجة العالية من الإيمان، سبحان الله العظيم. وأبو حازم يدخل على هشام بن عبد الملك في الإمارة. والإنسان لما يجل رب العباد ويعني يحترم دينه وإسلامه، إذن المسألة تصير واضحة المعالم. فخلع حذاءه ووضعه تحت إبطه ودخل. السلام عليك، كيف أنت يا هشام؟ استشاط هشام غضبا، كيف ينادى بدون ألقاب؟ يعني سبحان الله. قال: يا أبا حازم، أغضبتنا في ثلاث: خلعت حذاءك ببابنا، ولم تسلم علينا بإمرة أمير المؤمنين، ولم تكنني. قلت يا هشام، يعني قول يا أبا فلان، يا أبا فلان، العرب يحبون الكنية من باب التبجيل والاحترام. قال: أما أني خلعت حذائي ببابك فغضبت، أنا أخلعه كل يوم 5 مرات بين يدي ربي ولا يغضب، ولم أسلم عليك بإمرة أمير المؤمنين، ليس كل المؤمنين قد وافقوا على أنك أمير له، أكون كذابا أمام الله يوم القيامة؟ أما أنني ناديت عليك يا هشام، فإن الله عز وجل نادى على أوليائه وكنا أعداءه. قال: تبت يدا أبي لهب وتب، ونادى على أوليائه: يا موسى أقبل ولا تخف، يا داود إنا جعلناك خليفة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فنكس هشام رأسه تواضعا واقتناعا بالحق. فالرسول صلى الله عليه وسلم في البعد المحلي أمن مكة عشان ما يحصلش صراع طبقي وطائفي، لأن المجتمع يلتئم إذا تواصلت أرحامه. وإذا سبحان الله، أنا يؤلمني ويحزنني كثيرا بعض البيوتات، يعني للأمر ما لا يصح أن يعيش الزوج مع زوجته، سواء هما الاثنين مخطئين مخطئان، أو واحد مخطئ أو واحد متعدي أو ظالم أو مظلوم، فيحدث ما أباحه الله من الانفصال والطلاق. جميل. الكارثة إلى هنا يجب أن تنتهي، لكن عندنا لا تنتهي. نفرض جدلا أن زوجا ظلم زوجته 7 سنوات وصارت هي مظلومة، بعد أن طلقت تعيش حياتها بعد ذلك من سن أو يوم الطلاق إلى يوم الوفاة، تغتاب الرجل وأباه وأمه ومن أنجبه ومن علمه، وفي كل مجلس ومع الأقارب، حتى يصير الزوج المطلق هذا عاريا في الطريق. بالله عليك أيتها الغبية، أنت ضيعتي الظلم الذي ظلمه لك كما يريد تأخذه يوم القيامة تعويضا، فضيعتي بأن أهديت له كل حسناتك يأخذها يوم القيامة على الراحة وبدون تعب. هذا هو الغباء. وأيضا الغباء عند الزوج عندما يجلس، يا أخي إذا سألك سائل لما طلقتها، يا أخي هذه أسرار بيوت، وأنا من الواجب من الفضول القاتل ألا أدخل نفسي في متاهة السؤال ولا أحرج أخي لما طلقت ولما طلقت ولما كذا ولما كذا، أتركوا البيوت كما هي. هذا الصحابي الجليل، لما تريد طلاقها؟ قال المؤمن لا يخرج أسرار بيته خارجه. فبعد أن طلقها انقضت عدتها، تزوجت بآخر، قالوا له ها قد تزوجت بآخر لما طلقتها؟ قال وهل يجوز في الإسلام أن أتكلم عن زوجة غيري؟ هذه المفاهيم الخلقية التي بثها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحمة المجتمع تظل عندما تتواصل الأرحام حتى إن حصل انفصال. يا أخي عمك ظلم أباك في الميراث، أخوك ظلمك في الميراث أو في شيء ما، اغتصب شيئا من حقك، لا تجمع على نفسك ظلما دنيويا وتظلم نفسك أخرويا بأن تغتابه طوال حياتك وتقلل من شأنه. ما تعريف الغيبة؟ قال إن كان في يعني إن كان فيه ما أقول، قال عليه الصلاة والسلام إن كان فيه ما تقول سبحان الله فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته، والبهتان إثم عظيم، اللهم لا تجعلنا منهم يا رب العالمين. البعد المحلي دافع النبي عنه وحصنه بعدم يعني مثال بالله عليك أبو جهل هذا الذي طعن سمية وقتلها وقتل ياسر زوجها والد عمار بن ياسر وعذب آل ياسر وعذب الآخرين، كم ممكن بسهولة ينتدب عبد الله بن مسعود ليقتل أبي جهل وتكثر يعني حركة الاغتيالات وحرب العصابات داخل المدينة المقدسة؟ أبدا، ما صنع النبي حتى إن عروة في الخندق لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يعبر الخندق ويأتيني بخبر القوم دون أن يحدث أمرا، عبر عروة بالليل، وبعدين أشيع في بين جيش الأحزاب أن بكر تريد أن سبحان الله تخون أسلم، وأسلم يعني أشيع أنها سوف تخون سبحان الله قريش، وقريش تخون غطفان. المهم حصل فتنة أشاعها عروة ابن مسعود بين القبائل، خذل عنا من شئت. فلما كان ليل شديد البرد الظلمة شديدة نزل في خندق وجد رجلا من المشركين الذين جاءوا للحرب فتغطوا بثوب واحد، فقال أبو سفيان يا قوم ليتحسس كل واحد من بجواره ويسأله من هو عشان يتثبت أن يكون في بينهم حد من جيش المسلمين، عروة بينهم سبحان الله. فقال عروة سبحان الله فأمسكت يد من بجوار، من أنت؟ من أي قبيلة؟ أسكت سبحان الله، وانتهى الموضوع حتى يسبقوا بالسؤال. قال فمر أمامي أبو سفيان بيني وبينه طعنة رمح، وتنتهي كل المسألة. يعني لو قتل أبو سفيان في المعركة لأنه زعيم هذه الغلبة سبحان كنت، لو اجتهاد شخصي، احنا عندنا ما شاء الله الاجتهادات الشخصية لا قوة إلا بالله تضيعنا جميعا، كل واحد فيلسوف الغبرة سبحان الله، كل إنسان يتفلسف. سيدنا عروة وجد أبا سفيان يمر أمامه، تنتهي المسألة. قال ولكني تذكرت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحدث في القوم شيئا، فغمدت سيفي ورمحي، لم أرد أن أحدث شيئا اتباعا لنصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول في البعد المحلي أمن مكة، البعد الإقليمي عمل في جزيرة العرب إيه؟ ماذا صنع؟ أول عمل صلح مع المشركين، صلح الحديبية، حتى إن رجلا كعمر أعمل عقله وبدأ يناظر أو يسأل كيف نرضى الدنية في ديننا، لكن رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أبعد. فلما أمن بالمعاهدات أو بهذه المعاهدة تأمين الحرب مع القبائل هذه في البعد الإقليمي بدأت الدعوة تنتشر. ثم في البعد الدولي أنه يرسل دحية الكلب إلى هرقل ويرسل إلى النجاشي إخوانه من الصحابة تحت قيادة جعفر ويرسل إلى المقوقس عظيم مصر. سبحان الله، فكانت روما أو يعني القسطنطينية عاصمة الرومانيين بهرقل، وكان سبحان الله العظيم مصر في حضارتها تحت قيادة المقوقس والحبشة تحت قيادة النجاشي بذلك تعامل هكذا مع البعد الدولي. الإنسان منا ماذا يستفيد من هذا؟ آية كريمة قيلت لبعض من أهل الكتاب لكنها تنطبق علينا، لأن ما يثبت على الأمم السابقة يثبت علينا سبحان. فلما نسوا حظا مما ذكروا به أغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. لما احنا امرنا بامور معينة سبحان الله، يعني هذا الرحم الكاشح، انت تغضب من ابن عمك او ابن لانه يحقد عليك او يحسدك او صهرك او نسيبك او قريبك او جار، بالله عليك كيف تتعامل معه؟ الرحم الكاشح هذا هو انت المأمور بان تصله في هذه الايام، الرحم الكاشح. لان سبحان الله العظيم من سلم المسلمون من لسانه ويده فصل رحمك يزيد الله في عمرك ويزيد في بركة رزقك ويطيعك أبناؤك ويهدأ المجتمع كله. أما أن نتجادل وأن نتصارع، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤمن مجتمعاتنا ويؤمن بلادنا ويطرد عنها شياطين الإنس والجن ويجعلنا على قلب رجل واحد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، سار ملك يوما مع وزيره فسأله سؤالا، قال له من الملك؟ فقال الوزير أنت الملك. قال لا، الملك الحق، الملك الحقيقي اللي يوصف بأنه ملك يعني رجل له بيت يؤويه وزوجة ترضيه وثوب يستره ويغطيه، إن اقترب منا ألجأناه إلى نفاقنا وإن اقتربنا منه أحرجناه بقربنا. هذا هو الملك. هذا الرجل العاقل اعتبر أو أخذ من الحديث الصحيح الذي تحفظونه، من أمسى آمنا في سربه، اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان. كم من أناس لا يأمنون على أنفسهم، والله إن نعمة الأمن تستوجب أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. ما من عليهم لا بالرسالة ولا بالقرآن ولا وإنما قال أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. سبحان، من أمسى آمنا في سربه. واعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعني البيت عبارة عن سرب الإنسان الذي يأوي إليه معافا في بدنه. يا أخي سبحان الله، احمد الله على كرم الله وعلى نعمة الصحة. والله إن نعمة الأمن والصحة لو سجدت لله على الجمر ما أديت لحظة من لحظات هذه النعمة شكرا لله عز وجل. أمسى آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، انما حيزت له الدنيا بحذافيرها. عالم من العلماء يشرح لبعض من المريدين الفضلاء كحضراتكم ويقول ان الفقير او الفقراء يدخلون الجنة قبل الاغنياء بخمسمائة يوم، بنصف يوم، وان يوما عند ربك كان في سنة مما تعدون، خمسمائة سنة يعني الفقير يدخل قبل الغني بنصف يوم، اليوم عند الله بألف عشان الحساب. يعني أنت لك ولدان، أعطيت ولد 10 دراهم والولد الثاني 10,000، فرضا جدلا وجئت آخر اليوم ووضعت لهما حفرة عليها حديد محمى، أوقفت الأول حافيا بما اشتريت 10 دراهم رغيفين ويجري الآخر 10 دراهم واشتريت كذا واشتريت كذا، هكذا يطول حساب صاحب المال. نسأل الله أن يخفف عنا جميعا. فقال سائل للعالم: هل أنا فقير؟ يعني أنا أبتسم علي علامات الفقر عشان أدخل قبل الأغنياء بنصف يوم؟ قال: أئن يعني تغديت صار عندك للعشاء، وإن تعشيت صار عندك للصباح الإفطار يعني؟ قال: نعم، يعني لو عندي أنا أكل وجبة عندي الوجبة الثانية مجهزة، سبحان الله، الوجبة الثالثة جاهزة. قال: لست منهم. قال آخر: هل أنا يا إمام؟ قال: لك ثوب غير هذا الثوب الذي تلبسه؟ قال: نعم. قال: أنت لست بفقير، سبحان الله. قال الثالث: أنا إن تغديت ما صار عندي للعشاء، وإن أفطرت ما عندي للغداء، وليس لي إلا هذا الثوب، ليس عندي آخر. قال له سبحان الله: وتصبح عن ربك راضيا وتمسي راضية؟ قال: نعم. قال: أنت من الذين يدخلون قبل الأغنياء الجنة بنصف يوم. اللهم أدخلنا الجنة دون سابقة عذاب يا رب العالمين. أمسى آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. لكن وصية النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن يعني لما تحدث عن عن فساد ذات البين، فإن فساد ذات فساد ذات البين يعني القطيعة والمؤامرات والمشكلات ما بين الناس المسلمين بعضهم مع بعض، إنها الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، وإنما تحلق الدين، سبحان الله. ففساد ذات البين يجب أن نصلحه. كيف نصلحه؟ عد اليوم إلى بيتك وقل: كبر علي ذي الحجة سنوات وسنوات، ما الذي أستطيع أن أصنعه قبل عرفة؟ الناس تتكلم كلها في فتاوى: هل نقص أظافرنا؟ هل نأخذ من شعرنا؟ هل نصنع؟ يا أخي الكريم، هذه من السنن التي اختلف الفقهاء فيها. المالكية والحنابلة يرون أن غير المحرم الذي يريد أن يذبح لا يقص، والأحناف يرون أن هذه تقتضي الأحكام على الحاج الذي ذهب ليؤدي مناسك الحاج، أما الذي بعيد عن مناسك الحاج له أن يعاشر زوجته، وله أن يأخذ من أظافره ويأخذ من شعره، وهذا خلاف فقهي لا داعي، لأن في سنن من السنن. أما الأساسيات التي يجب أن تكون: أن يحب بعضنا بعضا، وأن يقترب بعضنا من بعض. ما الذي أوصل الصحابة أن يضع الواحد منهم التمرة في فم أخيه ليجدها في حلاوتها في فمه هو؟ ما الذي أوصلهم إلى هذا وهم كانوا قبل اقرأ كانوا عبارة عن يعني سبحان الله حيوانات سائمة، فإذا بهم يعني رعاة أمم يقودون البشرية بهذا الخلق القويم، لأنهم نفذوا وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، لتبدأ بنفسك ولتصل رحمك، ويكون هذه وصية هذه الجمعة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، ارزق بناتنا الأزواج الصالحين وأبناءنا الزوجات الصالحات، هيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اجعل هذا البلد أمنا وأمانا وسلما وسلاما، وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. أمن الخائفين واشف المرضى وأعط وأغن المحتاجين، ورقق قلوب الأغنياء عليهم يا رب العالمين. اللهم أعد اللاجئين والمهجرين إلى بلادهم سالمين مطمئنين يا أرحم الراحمين. لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله من أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله بإذن الله. كنا من أهل الدنيا صلاة العيد هنا في المسجد بإذن الله رب العالمين. وأقم الصلاة.